أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه سواء من الأقوال أو الأفعال الظاهرة والباطنة. إذا علم ذلك عباد الله يتبين لنا أن الإنسان مأمور بطاعة ربه جل وعلا، وهذا الذي يؤكده ربنا سبحانه وتعالى مع أمر الله عز وجل لعباده بطاعته. أمرهم سبحانه وتعالى شرعه عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أمر الله عز وجل العباد بتحكيم شرع الله عز وجل لا بتحكيم قوانين البشر الوضعية. أمر الله سبحانه وتعالى بتحكيم شرعه جل وعلا، فعلى العبد أن ينقاد لله سبحانه وتعالى قولا وفعلا وحكما وانقيادا لشرع الله سبحانه وتعالى. وهكذا بين الله عز وجل ذلك يستوي فيه الفرد والجماعة والرجل والمرأة، الكل مأمور بطاعة ربه عز وجل كما هو مأمور كذلك بتحكيم شرع الله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون، أي الكلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقسم ربنا جل وعلا بنفسه المقدسة: فلا وربك يا محمد لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيما اختلفوا فيه وفيما تنازعوا فيما بينهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، أي أنك إذا حكمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمر من الأمور لا تجد في نفسك ضيقا ولا حرجا مما حكم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشرع من عنده، وإنما بوحي من الله سبحانه وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فإذا حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر لا تجد في نفسك ضيقا ولا حرجا مما حكم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك عليك أن تسلم لهذا الحكم تسليما كليا من غير منازعة ولا ممانعة. هذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به عباده. أمرهم سبحانه وتعالى بأن يتحاكموا إلى شريعته جل في علاه. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى أن من لم يحكم بما أنزل الله عز وجل فهم الكافرون وهم الظالمون وهم الفاسقون. قال سبحانه وتعالى، وقال الله عز وجل في هذا الأمر لما بين الله سبحانه وتعالى وحتى يتضح الكلام، أن هذه الآيات نزلت نعم باليهود، ولكن العلماء يبينون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بعد ذلك أن هذه الآيات كانت لها سبب، ما زنى اليهودي باليهودي وأراد أحدهم أن يضع يده على آية الرجم، ثم بعد ذلك أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألوا عن ذلك، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بحق الرجم صلوات الله وسلامه عليه. عند ذلك نزلت الآيات التي يبين فيها ربنا سبحانه وتعالى، وأنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فبين الله عز وجل أن التحاكم إلى غير الله عز وجل وإلى غير شريعة الله سبحانه وتعالى كفر وفسق وظلم كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى لأن من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله أن تكون عابدا لله عز وجل حقا فلا يكون العبد عابدا لله سبحانه وتعالى إلا إذا حكم شريعة الله عز وجل في كل جانب من جوانب حياته وأن تكون حياة المرء قائمة على شريعة الله سبحانه وتعالى فلا يكون عبدا لله جل وعلا من حكم شريعة الله عز وجل في جانب من الجوانب وحكم المخلوقين في بقية الجوانب هذا لا يكون عبدا لله عز وجل أبدا ولكن من مقتضى العبودية أن تسلم لحكم الله عز وجل تسليما كليا من غير منازعة ولا ممانعة فمن خضع للمخلوقين فهو عابد للمخلوقين كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكى ربنا عز وجل لنا عن اليهود أنهم اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم اتخذوا الأحبار والرهبان أي علماء اليهود اتخذوهم أربابا من دون الله عز وجل والمسيح ابن مريم هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وكثير من الناس عباد الله يظن أن العبادة معناها السجود والركوع والنذر والحلف وما شابه ذلك وهذا أمر بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابي الجليل علي بن حاتم رضي الله عنه كان يظن ذلك كان يظن أن العبادة معناها الركوع والسجود والذبح والنذر والحلف وما شابه ذلك فبين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أسلم علي بن حاتم وكان نصرانيا وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه إذ به يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال يا رسول الله ما اتخذناهم ما عبدناهم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانظروا عباد الله إلى ما قاله عليه الصلاة والسلام لتكون عبد الله على بصيرة من أمر دينك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له علي يا رسول الله ما عبدناهم من دون الله ما كنا نعبدهم من دون الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أليسوا كانوا يحلون الحرام فتحرمونه ويحرمون الحلال فتحلونه؟ قال بلى، أي نعم، كانوا يفعلون ذلك، يأتون إلى الشيء الحلال يقولون هذا حرام فيمتثل لأوامرهم، ويأتون للحرام ويقولون هذا حلال فيمتثل لأوامرهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما قال علي بلى، أي كنا نفعل ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عبادتهم. فبين عليه الصلاة والسلام أن من شرع مع الله عز وجل، وأن من قبل غير شرع الله سبحانه وتعالى جازما عالما بذلك فهو عبد لمن حكم فيه ذلك القانون الوضعي. ولذلك كان من كمال عبادة العبد أنه مع إيمانه بالله سبحانه وتعالى لابد له بعد